مغلق بعد ما كان مقلود، كل الأبواب فتحت ما بقي باب مردود. واسطتها السلام والمصطفى خير محمود، الحبيب الذي مقصود. أفضل الرسل لي خيره علي دوب موجود، منبع النور والأسرار العلم والجود. فك قدي رماب بعد ما كنت مقيود، حيث ما اريد مطلق ما بقي حد محدود. في جميع العوالم ما علي سد مسدود، ظهره شهره بأسرار من رب معبود، غلنا ما طرق بعد ما كان مرصود، من شرب منه بيكتب موفق ومسعود، والمحبين من سابق لهم قسم تزيود، والمحبين من سابق لهم قسم تزيود، قسم فيه قسم يتضاعف بلا ضبط معدود. ابشروا ابشروا من كان صادق بمقصود السعاده في الدنيا وفي يوم موعود بالسلام من أهوال وحياة وحياته السود، واللي وافوقنا ظله على الكل ممدود. سعف طه النبي نورد إلى الحوض مورود، أنياته الذهب ما هي مغارف من العود، شربنا غسلنا منه كذا قال، فالجود المصادق سعد والكاذب العيب مبعود، والصلاة على من به فتح كل مقلود، وعلى له وصحبه معدن الخير والجود، ما ترى البرق في المنشأ وتابعه رعود، انفتح باب مغلق بعد ما كان مغلود.